إذ يجب عليه أن يتعلم الاستئذان في الدخول على أهله، ولا سيما في أوقات معينة كأوقات الراحة والنوم، حين يكون الإنسان معرضا لظهور عورته فيطلع عليها الطفل. قال تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. وإذا بلغ الطفل الحلم فليستأذن. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال سبحانه: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. حتى إذا كان البيت مفتوحا يشرع لكم أن تستأذنوا، وإذا لم يأذن لك أحد ولم يرد عليك شخص ولم تجد في الباب أحدا فلا تدخل حتى يؤذن لك. فإن البيت ولو كان فارغا ودخلته قد تكون مظنة للاتهام، وقد تحدثك نفسك بما لا يجوز، وقد تضع نفسك في مواطن الريبة والشكوك. وصاحب البيت هو سلطان بيته، وهو سيد بيته، وهو المسؤول عن بيته، وهو أدرى بما فيه، وهو أحفظ لعورته وأعلم بانشغاله من غيره. فإذا استعمل هذا اللفظ بلا مقدمات وقال لك مباشرة ارجع، لزمك أن ترجع وأنت راض مسلم لحكم الله سبحانه، فإنه هو الآمر بذلك سبحانه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيت سعد بن عبادة رضي الله عنه، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد بن عبادة سرا ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادها النبي مرة ثانية، فرد سعد سرا، فأعادها النبي ثالثة، فردها سعد سرا، وبنوه بجواره يقولون له: إذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: دعوه حتى يكثر علينا من السلام. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يؤذن له بعد الثالثة، فتبعه سعد وقال: والله يا رسول الله، ما من مرة سلمت فيها علي إلا رددت عليك السلام، ولكني لم أسمعك حتى تكثر علينا من السلام. فالشاهد منه أن السلام هنا يراد به سلام الاستئذان، وأنه يكون ثلاثا. قال الشاعر: إذا أتيت بيوتا فاتخذ أدبا، وابدأ دخولك بالتسليم والأدب، واستأذن الناس يا هذا ثلاثا وكن مهذب الخلق في قول وفي طلب، وارجع إذا لم تنل إذنا بلا غضب، واعذر أخاك ولا تسأل عن السبب. فصاحب البيت سلطان بمنزله، فلا تعكر عليه الصفو بالشغب.